سيدنا وشرفنا وخلقنا وأمتنا وحبيبنا وخلقنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وذرنا ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب خلدك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اسأل رحمتك وهدايتك وفضلة علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله الخامسة عشر من قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ابن عمر عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو. يعني الجفاء بأصول إنه ما يعني الإنسان ما يهتم أبدا يجافي، والغلو كمان يعني يزيد، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذمهم، يعني يمسك الصبي ووصل ما وصل المي هون، يعني هذا الغلو. والجفاء انه ما يهتم ابدا، يعني خلاص شوية مي ومشي لها. قال ابن وهب: تخليل اصابع الرجلين مرغب فيه، ولا بد من ذلك في اصابع اليدين. قال ابن القاسم عن مالك: من لم يخلل اصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد: هذا بدل الحقيقه ان دل على شيء يدل على تقليل الماء، انه يعني عيوه للوضوء مد، والا لما الانسان يعني يغسل تحت الحنفيه او ماء كثير، يعني تخليل الاصابع بدل يدخل الماء اجباري والماء لطيف. نعم. قال محمد بن محمد يعني، وقال ابن قاسم عن مالك: من لم يخلل اصابع رجليه فلا شيء عليه. نعم. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك: في من توضأ على نهر فحرك رجليه انه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه. قال ابن القاسم: وان قدر على غسل احداهما بالاخرى اجزاء. بس ما احداهما بالاخرى ما بتخلي الاصابع، يعني عمل لي هيك بقدمي، ما في اصبع طويله تنزل. قلت: الصحيح انه لا يجزئ فيهما الا غسل ما بينهما كسائر الرجل، لذلك من الرجل. كما ان ذلك البين، يعني ذلك البين بين الاصابع. نعم. كما ان ما بين اصابع اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج اصابع اليدين وانضمام اصابع الرجلين، يعني لا بد منه. نعم. فان الانسان مامور بغسل الرجل جميعها كما هو مامور بغسل يده جميعها. يعني هذا بنحمله مثل ما قلنا على قلة ما أخذ ما قليل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه، وهذا يقتضي العموم. قد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبولي لا الحبولي الحبولي وليس الجبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال شداد القرشي شداد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بخنصره ما بين أصابعه رجليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب فقال لي مالك إن هذا لحسن وما سمعته قط إلا الساعة. قال ابن وهب يعني الحديث يعني قال ابن وهب وسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع يسأل ما هي وسمعته يسأل حطين ضم يعني وسمعته إيه يسأل يسأل إيه حاطين يسأل يسأل أنت يعني لا يسأل معناته سمعته يسأل وسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. نعم. وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين الأصابع لا تخللها النار. شوف هذا كله بدل أنه مي قليل كثير. وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل فثبت ما قلناه والله موفق. نعم. السادس عشر ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء وهي إتباع المتوضي الفعل الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف العلماء في ذلك فقال ابن أبي سلمة وابن وهب ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك في المدونة وكتاب محمد إن الموالاة ساقطة وبه قال الشافعي. هلا شيء ثاني هذا عم يتكلم على الأصابع تخليل الأصابع ما هي بعدين السادسة عشرة الآن الموالاة بعدين ذكر. طيب وقال عبد الحكم يجزئه ناسيا ومتعمدا. شغلني هذا اللي عم يصور عادي هو عادي بس يعني ليش عم يصور يعني هذا اللي جبت لك من شغله عادي. نعم اللغة لها ولديت يعني تأخذ وعطي تهدا اسماعيل لا يعمل أصلح لا ما عليش انه غيره صور وغيره شفت اكثر من واحد يوقفوا خصوصي يوقفوا يعني في منهم بيعجبهم المظهر في منهم بيعجبهم المظهر يعني هيك في مجال سلم يجوز شاف في مجال سلم يعني وقال مالك في المدونة وكتاب محمد إن الموالاة ساقطة. نعم وبه قال الشافعي. نعم وقال مالك وابن القاسم إن فرقه متعمدا لم يجزئه ناسيا ويجزئه ناسيا إذا فرق ناسيا يعني. قال مالك في رواية ابن حبيب يجزئه في المغسول يعني يجزئه عدم الموالاة بالمغسول ولا يجزئه في الممسوح. فأقول يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح فهذه خمسة أقوال. المغسول العضو، العضو المغسول يعني العضو المغسول، لكن معليش عندي من عند 16 ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء. أيوة. وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره. أيوة. من غير تراخي بين أبعاضه. وهنا بين شو بقى إتباع المتوضئ الفعل الفعل، يتبع الفعل الفعل، أو يتبع المتوضئ الفعل بعد الفعل، يعني من غير تراخ بين أبعاضه، ولا فصل ولا فصل بفعل ليس منه. أنا ليش قال بين أبعاضه؟ أبعاض الوضوء يعني هيك الظاهر، بين أبعاضه أبعاض الوضوء، ولا كمان أبعاضه أبعاض العضو. أنا هذا اللي توقفت فيه، من غير تراخ بين أبعاضه، يظهر بين أبعاضه أبعاض الوضوء. أي أبعاضه أبعاض الوضوء، لكن كمان الكلمة اللفظ يتحمل بين أبعاضه، لكن هو يقول أبعاض المتوضئ أبعاضه. طيب. ولا فصل بفعل ليس منه، يعني ليس من الوضوء، يعني يشرب شاي يشرب مية كمان شيء تاني هذا. ولا فصل بفعل ليس منه، مثلا يغسل وشه، يجيب صابونة يغسل وشه، أو مثلا يجيب حجرة مثلا يفرك رجليه أو يفرك إيده، صار هذا ليس من الوضوء، عم ينظف هلا، هذا منه يعني، وما حيطول هو، بس هذا فعل ليس من الوضوء. لذلك قال ولا فصل، يعني بهالحالة يا هل ترى تعزم، يعني النية تعزم بتروح النية ولا لا، ولا لابد يعني، ولا النية ماشية لما يعني أضرب عن نية الوضوء، صار مثلا يليف وشه، هل عم ينظف ما بقى عم يتوضأ، بيرجع بقى بيستمر بيجدد النية، يعني أنا عم أتوضأ ولا لا، هو يعني بيجدد، يعني شام أبا بيجدد، لأنه النية شو هي، أنا الآن أغسل وشي راحت، هلا أتمم باقي أو أعضاء الوضوء، رجعت النية. بس هذا الفعل يعني صار فاصل بين الأعضاء، لذلك قال من غير تراخ بدون شيء، يعني ما يفعل شيء، يعني هيك قاعد استرع هيك قاعد شوي، هذا اسمه ما يعني لم يوالي. ولا فصل بفعل ليس من الوضوء، مثل ما قلنا نعم صار يحك شعر شيء، واحد جنبه صار يحكي تكلم معه، هذا كله ليس من الوضوء. هذا بفعل ليس منه. هذا ولا في بفصل ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف العلماء في ذلك، يعني بيصير ولا ما بيصير، يعني طبعا ما الأئمة فيها بينها، يعني كل قال بقول. نعم. فقال ابن أبي سلمة وابن وهب ذلك يعني الموالاة وعدم الفصل بفعل ليس منه من فروض الوضوء في الذكر، يعني سواء كان نسيان الوضوء أو متذكر أنه يعني حاضر أنه يتوضأ، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يك يعني لم يجزي لم يكفيه يعني وضوءه، وكمان لم يجزي شو فيها، يعني ليش بقى فوق هنيك حاطط يجزي وهون يجزئه يجزئه، مثل بعض لم يجزيه لم يكفيه، يعني مثل بعض لم يجزيه لم يعني لم يكفيه، يعني لم يجزئه نفسي يجزي، لأنه قال هنيك يجزيه هنيك أجزاءه يجزئه، هنا جزاه فقال لم يجزه، لم يجزي جزاءه يعني أجزاءه يجزئه يعني واحد من جزاه والثاني من أجزاءه يعني واحد رباعي واحد ثلاثي لذلك عم يلاحظ هذا وقال لم يجزه يعني لم جزاه ولا جازه لم يجزه جزاه جزاه يعني أي ثلاثي جزايا لم يجزه يعني من الرباعي أجزاءه فلذلك عمين يعني نبه الله يجزيه الخير يعني هي جزاء هذيك أجزاء نعم سيدي لم يجزه وقال ابن عبد الحكم يجزئه ناسيا ومتعمدا قال مالك في المدونة وكتاب محمد إن الموالاة صادقة وبه قال الشافعي وقال مالك وابن قاسم إن فرقه متعمدا لم يجزئه ويجزئه ناسيا أنه يعني نقول من قال لم يجزه يعني نقول من جزاه لكن لما نقول أجزاءه يجزئ يعني أجزاءه يجزئه يجزيه يجزيه منقول يجزيه إيه فمنقول لم يصير لم يجزيه بصير يعني بصير لم يجزيه بصير لم يجزيه يعني أجزاءه يجزيه يجزئه يجزيه يجزئه يجزيه يجزئه يجزئه من بدل الهمزة يصير يجزيه بيجي الجازم يصير لم يجزيه يصير هيك وهيك يعني نعم وقال ما بدأ تشكيل يعني نعم قال مالك في رواية ابن حبيب يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الأعظم وقال مالك في المدونة وكتاب محمد إن الموالاة ساقطة وبه قال الشافعي وقال مالك وابن القاسم إن فرقه متعمدا لم يجزه أي جاب تحت لم يجزه ليش بقى فوق يجزه والتحت يعني بنحملها خلص بدون تشكيل ما بدأي لم يجزه لم يكفيه يعني فأي لم يجزيه نعم ويجزئه ناسيا نعم وقال مالك في رواية ابن حبيب يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح هذه خمسة أقوال أثبتت على أصلين أيوة يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح يعني شو الممسوح بقى يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح فشلون بقى يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح الممسوح شو هو اللي اعتمدنا عليه المغسول كل الأعضاء ما عدا الرأس إلا إذا بدنا نقول يعني الأذنان جعلوها من الرأس يبقى الممسوح واحد فالمغسول يا هل ترى بريد المغسول يا هل ترى اللهم اهدنا وسددنا يعني العضو الواحد يعني لو فرقوا غسل نصف الشو بعدين النصف الثاني أو غسل نصف ساعده بعدين النصف الثاني يجزئه ما بيضر إذا فرق أما بالممسوح يمسح شيء من رأسه وبعدين يرد يكمل ولا يجزئه في الممسوح هذا يا ترى المراد ولا بريد يعني جعل الممسوح رأسه والممسوح أدنيه إذا مسح رأسه وبعدين مسح أدنيه يعني ما عليه شيء هذا الفرق بينهما هذا كله محتمل ممكن بالعضو الواحد ممكن بالعضوين فهذه خمسة أقوال أثبتت على أصلين يعني كأنه مسح ركع واحد مسح مرة واحدة، أما غسل ثلاث، فلو فرق في نفس العضو غسل مرة وفرق ورجع كمان مرة. بس غسل قولا واحدا غسل مرة بيمشي الحال. لا بدنا نحن هلا بالإجزاء بالفرض، ما بدنا بالسنة، بدنا بالفرض. أنا شو تجزي المنسوح فعلا يعني؟ تجزي المنسوح شلون بتكون يعني؟ ما هو؟ لكن مرة واحدة شلون بيكون في تجزي بيناتها؟ تجزي مثل ما تجزي نصف الرأس والنصف الثاني. صار السنة؟ لا لا. هذا اللي عم يحكيه، حتى عند الحنفية بيعمل نص الربع وبعدين الربع نص الربع الثاني، واحد تمن هون وتمن بعدين، ما يعني مو بعيد هذا الكلام. طيب، فهذه خمسة أقوال أثبتت، أو يعني بدنا نقول على المرات يعني من أجل تحصيل السنة. بس هلأ الكلام يعني يجزئه في تحصيل السنة، مو شرط يجزئه في تحصيل الفريضة يعني، لكن بعيد هذا الكلام. نعم. على أصلين، الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا، أمرا مطلقا فوالي أو فرق، أمر مطلق ما قال يعني سبحانه وتعالى ما ذكر الموالاة، ما ذكر الموالاة، ذكروا وما ذكر التفريق، ذكر اغسلوا هدول، قلت لك جيب لي مثلا أربع كراسي، قلت لك جبت واحد واحد، بعدين رديت جبت الثاني، بعدين جبت الثالث، وكل بين واحد وواحد عشر دقائق، ايه قلت لي ايه. فهذا لما بتقول لك انا قلت لك جيب اربعة، ايه هجيبه ايه، قلت لي جيبه سوا، ما قلت لي جيبه سوا، بدي اياه سوا مباشرة يعني. انا ما بقول يعني جيب لي أربعة كراسي معناتها إمتى ما جبتهم بجيبه، هيك الأصل. ما قلت لك بدي ياهن عندي الساعة هلا الساعة خمسة، بدي ياهن خمسة بدايتين، خمسة وخمسة بيكونوا عندي، ما يعني ما بينت. هالجمع بده دليل، ما في دليل. لذلك الأصل والي أو فرق، وإنما المقصود شو المقصود؟ جيب لي أربع كراسي، هذا المقصود. وإنما المقصود وجود الغسل، لذلك يعني ما بجيب لك واحد لك كوين، ما قلت له ليش حجيب لك ياه، مش قلت لي أنت هلا بدي ياهن هلا، ما قلت لي. بس عم بقول لك ظاهر الكلام يعني، جيب لي أربع كراسي يعني بدي ياهن هلا، هيك الظاهر. بس هذا بده دليل يعني، كمان لو ما جبت لو جبت لي اياهم متفرقات بكون جبت لي انت، وما في دليل يعني، ما بتقدر يعني تعاقبني او ما تقبل مني لكوني ما جبتهم دفع واحده او مع بعض، ما بتقدر. قلت لي هيك بدي منك مثلا كذا، ممكن انا على دفعات. فقال فوالي أو فرق. في ناس يعني ما بتفهم إلا هيك الضائع هيك يعني اللهم صلي وسلم عليك هيك فعل، اللهم صلي وسلم وبارك عليك فعل، ونعم فعل لا يناقض الآية يعني، هو اللهم صلي عليه والا، وما يعني وما توضأ إلا مواليا عليه الصلاة والسلام. إيه لكن الآية بتدل على هذا، بتدل على بدأ أصول، لذلك قالوا تعلم الأصول، وشو ما قلت قول، مو بتعرف كلمتين بالأصول تجي بتقول والله هيك سيدنا النبي بدك لازم يعني. الآية مطلقة يا شيخ، أنا فعلت هذا، طالما فعلت إيه ربي سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى بدنا نشوف بينه أنه هيك الوضوء، لكن من جملة التبيان يعني كمان الموالاة. في من يقول هذا من جملة التبيان، هذا مفروض. في من يقول لا، وكلهم علماء يعني. نعم، ولآل بالتفريق يعني علماء يعني ربما يكون يزيدون يعني، ربما يزيدون على من قال بالوجوب الموالاة مثل الإمام أحمد الله يرضى عنه، إمام كبير الله يرضى عنه، لكن يعني هو تلميذ الإمام الشافعي يعني. نعم. يقولوا بغير الموالاة إلا إذا كان عندهم دليل. ممكن يقولوا بغير الموالاة إلا إذا كان عندهم دليل. طبعا بده اللي بده يجيب الموالاة بده يجيب دليل، أما اللي ما بجيب موالاة ما بده دليل. إيه، جاب الموالاة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعله عليه الصلاة فعله، ما في قول، القول أقوى من الفعل. ولما تتعارض الآية والحديث والفعل نأخذ القول. ما قال عليه الصلاة والسلام يعني لا يجو من لم يتوضأ بهذا، حتى لو قال إيه من لم يتوضأ يعني مثل ما توضأت، مو مواليا يعني، بس الظاهر هكذا. أما هن الآية هيك متقلي والي بدك تجيب لي دليل على الموالاة، لك فعل لك قال فعله عليه الصلاة والسلام استحبابا، ما فعله وجوبا صلى الله عليه وسلم. إيه لكن ما إله يقول اللي قال هذا إنه عليه الصلاة والسلام يعني ما توضأ مفرقا ولا مرة، يعني لو كان مرة يعني جائز لا فعله ولو مرة لبيان الجواز. مو كل شيء أن كان مندوبا عليه الصلاة والسلام تركه، مو كل شيء. لذلك يعني بترجح عدم الموالاة. نعم. وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند شو إنما المقصود، شوف من الآية، إنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. نعم. الثاني أنها عبادات ذات أركان مختلفة. شو الثاني؟ الأصل الثاني أنها عبادات ذات أركان مختلفة، فوجب فيها التوالي كالصلاة. أركان مختلفة يعني فيها مسح وفيها غسل، معناتها يعني ينبغي أن نوالي بينها، وهذا أصح والله أعلم. أصح، وهذا أصح. نعم والله أعلم. أصح وأصلا أصحح أفعل، يعني الوصفية وزن الفعل المانع من الصرف. ما السابعة عشر السادة المالكية يعني هلا قدم يعني إن فرق ويجوا ناس يعني له أقوال إمام مالك، أما المعتمد عند السادة المالكية يسموه الفور، بدل الموالاة يقولوا الفور. إيه على سبيل الوجوب ولا السنة؟ لا على سبيل الوجوب، هي أركان الوضوء، عنده أركان الوضوء يعني الدلك على سبيل الوجوب، بدون ذلك ما بيصير. إيه مسح جميع الرأس على سبيل الوجوب، إيه الفور يعني الموالاة على سبيل الوجوب. لذلك يعني وضوء المالكي أعلى شيء يعني، يكون أتى بكل يعني المندوبات وفعلها على سبيل الوجوب. نعم. السادة الحنابلي بيقولوا بالوجوب، وجوب الموالاة، لكن وجوب الدلك ما بيقولوا. نعم. إيش كل واحد عم يحكي من بعلم يعني. نعم. السابعة عشرة وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب. وقد اختلف فيه وقال الأزهري الترتيب سنة. الترتيب سنة. وظاهر المذهب أن التنكيس للناس يجزئ واختلف في العمل. وقيل يفسد ويرتب في المستقبل. نعم. ويرتب في المستقبل في العامد. فقيل ينزئ ويرتب في المستقبل. كيف؟ إن التنكيس للناس يجزئ، يعني غسل وشه بعدين غسل إيده بعدين غسل رجله بعدين رجع غسل إيده الثاني، يعني مو كل واحد بيمشي إيده رجل هيك، هو سوى هيك غسل إيده بعدين رجله اليسار بعدين غسل رجله اليمين بعدين رجله إيده اليمين، لا إيده اليمين بعدين رجله اليسار بعدين إيه رجله اليمين بعدين إيده اليسار، يعني هيك. ليش فعل هذا؟ إذا كان ناسيا يجزي، أما إذا كان عمدا هيك أصلا فقيل يجزي ويرتب في المستقبل، يعني كان تعمد أن يغسل يده قبل وجهه من الوجه، غسل إيده أو إيدتينه إلى المرفقين بعدين غسل وشه عامد بعدين، يعني هذا يعني هذا فرض الوضوء. طيب المستقبل شو صفي؟ بيبقى الرأس، المستقبل بيبقى الرأس، لازم يجب عليه أن بعد أن يمسح رأسه ثم رجليه يرتب في المستقبل. طيب ما هو تعمد، يعني بيقول له هلا ما أجزاك بس الثاني حاجة، يعني معناته العامد إذا لم يرتب بنصف الوضوء بيمشي الحال ونصفه بده يكون مرتب، لأنه كله أربع وضوء كله أربع أعضاء، الأعضاء بده يكون وجه يدين رأس رجلين، ما قالوا غسلتين ومسحتين، وجه يدين ورأس رجلين، يبقى ما في غير مرة، يعني المخالف ما بصير إلا مرة، معناته نصف الوضوء مرتب ونصف بده يكون مرتب، هيك قلوا ويرتب في المستقبل. واختلف في العامد فقيل يجزئ ويرتب في المستقبل. ممكن يكون قصد سيدنا مستقبل يعني بعده. طيب وهل اللي بعده خالف؟ بالمستقبل. لا يكون مستبيح هذا الأمر. لا. أنا عامدا. إيه عامدا نعم. ويرتب. مكان آل هذا الكلام ما بيصلح، هذا بيقول واختلف في الناس بيقول والجاهل. هذه ما بصير إلا عامد، يعني شلون عامد؟ عامل مستبيح غير مستبيح يستبيح، وإذا ليش العامل مو مستبيح بس عامل منكر، يعني مستبيح هذا نعم مستبيح، وإذا مستبيح يعني ليش تعمد؟ لأنه مستبيح، شو بتفرق يعني إن كان مستبيح ولا غير مستبيح؟ ما نمعترف بالترتيب. معلشي عنده علم مو معترف بالترتيب، معلشي شو صار؟ قال يجزي ويريد ويرتب في المستقبل، كيف يعني؟ إذا الوضوء كل وضوء بصير في المستقبل، بقى أنا وضوء هذا أنا وضوء اللي توضى شو رقمه؟ بقى يرتب في المستقبل، هيك الظاهر، مثل ما أن نص الوضوء لم يرتب والثاني بيجي وعد يقول له ما بيصير، يعني يقول له أو مثلا هو تعمد نصف الوضوء يعني ما عليه شيء بدون ترتيب ونصفه ما عليه شيء يعني بترتب، هيك بدنا نقول يعني غير هيك يعني، والله أعلم يعني. واختلف في العامد فقيل يجزئ ويرتب في المستقبل. طيب نعم سيدي. وقال كل حال فهمنا يعني الترتيب بالدنيا يعني قالوا من فيما قال بالسنية لأن رب سبحانه وتعالى طلب منا غسل الأعضاء إيه؟ نبدأ بها حي العضو هيك بده يعني أنه الترتيب سنة لأنه رب سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء الأربعة لكن سبحانه وتعالى كألك وش وإيدين ورأس ورجلين امشي بالآية يعني إيه هذا صحيح الآية والله أفضل هذا لأنه الآية هيك لكن لو إجى على بالي أنا غير تقول عن وضوئي باطل من لك تقول عن وضوئي باطل المراد يعني ما قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورمى وجوهكم فأيديكم فامسحوا فا فا فا الفاء بتدل على العطف والترتيب أما الواو بتدل على التشريك نادي لزيد وعمر ناديت لعمر قبل زيد بقول لك إجا زيد وعمر إجا ما بنعرف مين إجا قبل شو عرفني عم تقول جاء زيد فعمر قولا واحدا إجا زيد قبل أي لأن الفاء للتعاطف والترتيب فالآية ما بدل على الترتيب يعني الترتيب مو فيها نص لكن نعم ما بدل على الترتيب لكن المذكور بالآية شلون يعني ربي قال إن الصفا والمروة إيه الصفا والمروة معناته الصفا قبل يعني إيه لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام أمر ابدأوا بما بدأ الله به الصفا والمروة لكن هيك الظاهر يعني نعم فلذلك أنا يعني تعمدت هذا لأجل من أجل أن أبين الحكم أنه يجوز عدم الترتيب. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا كيف ذلك؟ إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل يعني ما يفعل إلا الأكمل عليه الصلاة والسلام. لذلك ما بتقدر تقول لي وضوءك مو صحيح. نعم. والعلماء يعني اختلفوا يعني نعم. وقال أبو بكر القاضي وغيره لا يجزئ لأنه عابث وإلى هذا ذهب إيه شو لا يجزئ لأنه عابث هذا يعني يتعمد عدم الترتيب كأنه عابث كأنه عم يلعب لعب يعني ليش بقى ليش عابث التعمد. إيه التعمد ليش عابس شو العابس هذا الواحد مثلا أنا عم حك لحيتي فرضنا وليعبث بلحيته يعني ما في مني فائدة بس هيك عم أعمل مثلا هاي مثلا عم أعمل هيك هذا عبث اسمه الأصل الإنسان ما يعبث بشيء يعني بس شو المراد بكلمة عابس يعني ما من وراء قصد هذا العبث فهذا الذي يعني خالف هذا عابث هو يتوضع الرجل بس من عم يخالف الوضوء كأنه عابث يعني بس التعليل بعابث مشكل أما منقول عنه يعني هذا صار عابث باعتبار شو معنى ليش عابث عابث يعني حقيقته ما هي حقيقته هذا عابث هو عم يتوضأ لكن إذا إنسان توضأ وضوء غير صحيح غير صحيح شو بتقول عنه هذا عابث يعني باعتبار ما سيقول ولا هو مو عابث له قصد اللي قاصد ما منقول عنه عابث أما لما ألا منروح مثلا مشوار بدنا واحد من هون مثلا منطلع ملائينا راح مشوارنا عبث شو عبث يعني على الفاضي ما هي هذا العبث يعني ما في من فلا يوجد لأنه عابث يعني باعتبار ما سيقول ولا هو مو عابث هذا ما هي مضبوط كلامي لا تجوا معي لا فعلا أنا بحب تجوا علي مو معي لأنه عابث شو معنى عابث يعني باعتبار ما ينتهي منه ما يعني هذا الفعل هذا عبث ليش لأنه عاد يعني غسل الإيديه ورجليه وإيديه ومسح رأسه هذا على الفاضي من له على الفاضي يعني عبث هذا مع أنه ما يعبث يريد لكن عبث باعتبار الإجزاء ما سيقول اسمه عبث هذا ما استفدنا شيء ما هي الأصل أنه يجزي لما منلاقيه هذا اللي رحنا لعنده الأصل نلاقيه لما ما لقينا هذا اسمه عبث والوضوء لما ما رتبنا اسمه عبث ولما رتبنا اسمه صحيح أجزى فعل يعني فعل معدود يعني ما ضيعت وقتي أنا ما هي هيك تروح وقتك عبث يعني بدون فائدة هذا المراد بعالم سيدي كمان العامد إيه؟ كأنه هو عم يدرك إيه فهمت الترتيب إيه سنة يعني إيه بس ما اللي بيقول له إيه لذلك أنا حكيت هذا الكلام هو يتوضأ قلت لك يتوضأ لذلك أنا حكيت أول شيء يتوضأ تقول عنه عابث لما عدم إجزاء الوضوء نحن لما رحنا رايحين نحن نلعب رايحين ندور لما رحنا لعند هذا الإنسان قصدنا ولا لا قصدنا الذهاب إليه ولا لا بس شو بنقول بعدين مشوارنا عبث شلون عبث نحن قصدنا يعني باعتبار النتيجة لما رحنا ما لقينا صار مشوارنا عبث وهذا عابث باعتبار يعني عدم الإجزاء كأنه ما سوى شيء هذا عم يأكد إنه الترتيب واجب. نعم. آه. هو بصح يصلي فيه. لا ما بصح يصلي فيه. عابس عم يقول عابس ما لقينا للزلمة. يعني بالنسبة للمذهب الشافعي عابس. هلا لا صحيح في من يقول قال أول شيء قال الترتيب سنة. هذا ما عاد نقول له عابس إذا غيره قال عابس نحن عم نناقش عبارته. بس مشان هيك يعني وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه يعني عابث وبه يقول أحمد الإمام أحمد الله يرضى عنه نعم أنه شو يجب الترتيب نعم والموالاة كمان طيب القاسم ابن سلام وإسحاق وأبو ثور وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك كمان وذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك يعني من أهل المدينة معهم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء يعني عابث وذهب مالك في أكثر الروايات وأشهرها أن الواو لا تجب التعقيب ولا تعطي رتبة ها وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة ها؟ نعم وأصحابي والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني يعني الشوافع وداود بن علي نعم لأنه يعني المسألة فيها حرام وحلال هنا رد سيدي بالموالاة لا بال لك سؤال لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة هون الترتيب ما هي ولا تعطي رتبة يعني مو مرتب لا رتبة مرتب يعني الآية لا تفيد ترتيب لا تفيد هون إيه؟ على عكس الشافعي إيه مو على عكس الشافعي على عكس الإمام مالك قولوا تد الأولاني مالك والشافعي إيه هنيك قال الترتيب واجب لكن سؤال وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدم بس هذا أكثر روايات عنه هلا ما اختلفنا أكثر روايات الإمام مالك يقول بوجوب الترتيب مثل يعني الإمام الشافعي والإمام مالك. هنا قبل وذهب مالك في أكثر الروايات في رواياتك وروايتك وأشهرها لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة. وبذلك قال أصحابه كمان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث والمزني وداود. لذلك العلماء يعني علماء هؤلاء يعني هي بنظروا من الآية يقولوا ما بصير خلاص هيك سيد النبي هذا لك إفهام قبل ما تحكي إفهام يعني. نعم سيدي معتمد عند المالكية أن الترتيب شو؟ والله اللي بعرفه أنه الترتيب واجب بس عم يقول يعني وبذلك قال أصحابه ولا تعطي رتبة وبذلك قال أصحابه يعني على كلامه وبذلك قال أصحابه يعني ما في ترتيب نسوني لا لا يعني أنا درست بس يعني كتاب صغير مالكي بالمعهد درست أعطوني درست مالكي نسيت والله أنه ترتيب يعني بيقولوا أنه هذه بتوضح المذهب المالكي خلاص يعني بجوز المتأخرون اعتمدوا الترتيب اعتمدوا الترتيب وجوب الترتيب. نعم قال الكي الطبري ظاهر قوله شوف تعالى وهو قول أبي حنيفة شوف أصحابي والثوري والأوزاعي والليث والمزني علماء أكبر المزني وما أدراك ما المزني مثل الإمام الشافعي وهو يعني تلميذ الإمام الشافعي. قال الكي الطبري ظاهر قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يقتضي الإجزاء فرق أو جمع أولا على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي. يا سلام فرق أو جمع أولا فرق أو جمع شو هالكلام هذا ما عم يتعرض للترتيب ما هي فرق أو جمع بس جمع هي الموالاة جمع الترتيب شو جمع الترتيب يعني في ريحة كله سوا نعم ساميه سوا نشوف شو هذا كأنه حتى هو المخطط يعني أشكله معه بذلك كذا تحت كذا في مساخ والذي بس ما جامع ما حله يعني ما حله بس هو تركه والذي في أحكام القرآن الكية يعني إله ووالا مو أوالا جمع أو فرق أو جمع ووالا ووالا يعني مع بعض فبعض هيك نقول مو جمع والا لأنه فرق أو جمع خلصنا منها والا يجب أفى بعض ترتيب يعني أيوة. آدم ذلك وقال ووالا أو جمع ووالا جمع ووالا هذا بتعطي الترتيب بس مو نص هذا هو إلا في تكرار بكلامه والتكرار ما بيصير ما بيجيبه تكرار فهذا المراد ولا يعني جمع ما بتفري هذا شو عم يقول الكي الطبري يعني من الشافعية. نعم قال على ما هو الصحيح يا لطيف من مذهب الشافعي وهو مذهب الأكثرين من العلماء شلون بقى والله هذا في نظر الحكيم وقال الأصح لو قال الأصح معلش صحيح يعني غيره غلط يعني مشكل والله في نظر الحكي. يعني في صحيح على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي هذا الكلام لازم بده تعليق سيدي. هذا هون أنا بلاقي التحقيق هون يعني. مع ذلك الله يجزيهم الخير يعني فرق أو جمع ووالى يعني جمع يعني فرق أو جمع ووالى ما في أبدا سيرة الترتيب أبدا. جمع ووالى أول ما بتفرق ووالى على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي لأنه هذا الصحيح من مذهب الشافعي. أما الترتيب لا هذا يقين الكلام. عرفت شلون؟ لذلك هذا الكلام ليس في مكانه. هذا ليس هنا يعني بيقولوا المدعى الدليل ليس للمدعى. هذا الدليل ليس للمدعى. المدعى شو هو؟ الترتيب. نشوف الترتيب إجا أعطاني حكم يعني يعني على الترتيب هذا مو شو جابنا لهذا. عم نحكي لهنا على الترتيب يعني مثل واحد تلو يعني إذا الإنسان سهى عن التشهد الأول وقام إيه ما الذي يعني يلزمه؟ بيقول لي زكاة الجمال كل خمسة عليهم شاة كل خمسة. هذا عم يسألك على الصلاة أنا قل له هذا يعني يعني الدليل ليس للمدعى. وهون طبعا هو في فرق يعني. أو بقول له مثلا أركان الصلاة أركان الصلاة كذا قل له هلا عم يسألك على السوء أنا ما عم يسألك على الأركان. إذا صابي قل لي الأركان هلا عم يسألك على الأبعاد ما عم يسألك على الأركان. فأجابني في الأركان منقول له هالدليل ليس للمدعى. إيه لا فهمناها وهذا بيتعلق عليه هذا الكلام هالدليل ليس للمدعى يعني هذا لا علاقة له في الترتيب. إيه بسم الله الذي مع ذلك منقول هيك الذي يظهر أن الكلام ليس في الترتيب فذكره هنا والله أعلم سهو والله أعلم وما كنا احنا ساهين بس هيك الظاهر. يعني ليش كلمة والا ما بتدل على الترتيب. الشيء الثاني بندل على الترتيب بنقول تدل على الترتيب لكن الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يرتب فرق رتب أو رتب مثل بعض باطل. عرفنا يعني دليلين في الكلام تبعنا. ممكن سيدنا يكون قصده الاستشهاد على أن الواو لا توجب الترتيب والتعقيد. كان عم يتكلم أن الواو إيه منيح منيح جاب مثال على هذا إيه طيب منيح بس هو صحيح هذا بالشافعي. طبعا يعني جبت اثنين يعني دليلين على هذا. طيب قال أبو عمر إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء شايف يستحب له استئناف الوضوء قال يستحب يعني ما قال وذهب مالك في أكثر رواياته أنه لا بأس بذلك بعدم الترتيب قال الاستدراك أبو عمر بن عبد البر قال إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق يعني على الترتيب لما يستقبل من الصلاة، ولا يرى ذلك واجبا عليه. ايوه يستحب لو شئنا في الوضوء على النسق لما يستقبل، يعني مشي الحال هلا صليت الله يتقبل عميل الإمام مالك، بس بعدين تتوضى مرتب بعدين يستأنف لا رد عاد ما رتب اللي قلت لك رتب يعني خليك مرتب، بس ما هذا مقبول يعني هذا بسهلة بس تجي يعني لابس منيح مرتب. ولا يرى ذلك واجبا عليه. شوف هذا تحصيل مذهبي، يعني شو مذهبه الإمام مالك صار فيه ترتيب وعدم الترتيب ورجح عدم الترتيب كله بالوجوب، أما السنة قولا واحدا كلهم يقولون بالترتيب بالموالاة، أما بالترتيب يعني طبعا الترتيب مثل ما لهنا كلهم يقولون بسنية الترتيب كلهم، لكن الإجزاء الوجوب الوجوب عند السادة الشافعية واجب، عند السادة المالكية قولين في بالترتيب وعدم الترتيب، ورجح عدم الترتيب رجح عدم الترتيب. نعم عند الحنفية لا يجب سنة. نعم وقد روى علي بن زياد عن مالك قال من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه، يعني مكان وشه يعني، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة. قال علي رد رجع للكلام الأول. قال علي ثم قال بعد ذلك لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف، اللي جاء لما يستأنف يعني هني بده يعيده. وسبب الخلاف ما قال بعضهم إن الفاء توجب التعقيب في قوله فاغسلوا، فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به إذا قمتم فاغسلوا هذا الشرط، فافضل الترتيب في الجميع. وأجيب بأنه إنما اقتضت البداء في الوجه البداء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، إذا كانت جملة كلها جوابا لم تبالي بأيها بدأت، المطلوب تحصيلها. هذا هو المهم نغسل يعني. قيل إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو وليس كذلك، لأنك تقول تقاتل زيد وعمر وتخاصم بكر وخالد. أنا المتخاصم أبدي أنما تطبع، فدخولها في باب المفاعلة يخرجها من الترتيب. والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة. الأول أن يبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام إن حج نبدأ بما بدأ الله به. الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء رد رجع للأول. يعني الصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من هنا، رد رجع احتج من أجاز ذلك عدم الترتيب في غسل أعضاء الجنابة فكذلك غسل أعضاء الوضوء. أعضاء الغسل جنابي الجسم كله عضو واحد، لأن المعنية في ذلك الغسل لا التبديع. وروي عن علي أنه قال ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. وعن عبد الله بن مسعود قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. قال الدار قطني هذا مرسل دار قطني دار قطني هذا مرسل ولا يثبت. نعم يعني عنه عن عبد الله بن مسعود يعني قال عنه، بس عم يقول عن عبد الله قال لا بأس. سيدنا عبد الله بن مسعود عن مين روى؟ قالوا الراوي عن صحابي تاني وما ذكر مو مذكور ومرسل منه صحابي وسقط. لكن قول الصحابي يعني يعد هذا عد أثر. نعم. والأولى وجوب الترتيب والله نعم. الثامنة عشرة إذا كان في الاستغلال ممكن وسبب الخلاف ما قال بعضهم أن الفاء توجب التعقيب شحناها شوي عم يحكي عن الفاء وجوب التعقيب وجوب التعقيب الفاء لما مثل ما حكينا أول شيء الفاء للترتيب والتعقيب إجا دخل زيد فعمره يعني إجوا بقى بعض هيك الفاء معناها باللغة العربية فعم يقول لما إجيت بالأول فاغسلوا يعني يتمشى حكمها على جميع الأعضاء. قال له هذا لا هي أتت للترتيب في بالبداء في الغسل الوجه فقط هون يعني هون تفيد يعني وهو هذا جواب الشرط اللي هو إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا. أما الفاء تجعل على كل الأعضاء هذا ما صحيح الكلام. نشوف سؤال فإنها لما كانت جوابا للشرط الفاء ربطت المشروط به. شو المشروط به؟ المشروط إذا قمتم يعني المشروط اللي هو الغسل فاقتضت الترتيب في الجميع بالأعضاء. عم يقول له لا أجيب بأنه إن مقتضت البداء أو البداء في الوجه إذ هو بس جزاء الشرط وجوابه وإنما كانت تقتضي ترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا. فإذا كانت جملا وين عم تعملون كلهم جواب لا إذا جمل هاي الوجه واليدين ولا فشون تعطي الحكم للكل بتكون جواب الشرط ما تكون شيء واحد أما تكون أشياء ما تأتي بالترتيب. نعم. يلا نوقف عن التاسع عشر اقرأها هي ما عليه شيء. إذا كان في الاستغلال بالوضوء فواجب لأنه طولنا اليوم لم يتيمم عند أكثر لم يتيمم عند أكثر العلماء ومالك يجوز التيمم مهمة في مثل ذلك. طب هنا يعني هي خارج عن الكلام تقريبا يعني باقي دقيقتين قدين العصر ويصلي الظهر وين ما يروح يتوضا يتوضا خلص وضع رخام على العمود عمل هيك دق ايديك السلام عليكم لا تشمر ولا شيء تلحق الصلاة لا يجوز عند زاد المالكية فيها خلاف بس مشان ما يروح الصلاة هيك في اللغة هلا هيك عم يقول أنا عم نقول كلامه يعني قال إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك لأن التيمم شوف شو العلماء بيتكلموا لأن التيمم إنما جاز في الأصل يعني هذه بيسموها شو بيسموها الله وصل مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة فهذا والمالكية عندهم هذا المقاصد يعني نابئين فيها يعني شو المقصد بالشريعة يعني شو بتقصد الشريعة بهذا لذلك في شو اسمه الله يحفظ علينا لأنه شو اسمه مالكي تونسي عالم كبير شو اسمه ابن عاشور ايه عالم كبير في له مقاصد الشريعة فلم يعبوا أين لأن التيمم إنما جاز بالأصل لحفظ وقت الصلاة ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء لما أوجبنا التيمم معناته ما بصير نأخر الصلاة وهنا ما بصير نأخر الصلاة اتيمم بس لكن هلا بيجاوبوا احتج الجمهور. الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. لذلك وهذا واجد فقد علم شرط صحة التيمم فلا يتيمم. كلام جميل بس كلامه كمان في إله وجه يعني. هذا مفتبه عند المالكين هذا قول هذا يقول لأنه ما جاب شيء تاني ما جاب شيء تاني. هذا ممكن في سؤال يتعلق في مسألكم لو في خلق شاب في مكان معين جيش بالرباط كذا فوجد بالماء بارد وعليه غسل ما عليه شيء يتيمع ويعيد لماذا يقول المالكية هيك ليش يعيد؟ ايه لانه اذا من الشافعيه شافعيه من ليش لانه يندر عدم وجود شيء ما يسخن به الماء او عدم ما يتدفا به هيك الشافعيه قالوا بذلك من اجل حرمه الوقت لا مو قبلي ويعيني الا وجوبا مو حرمه يعني ايه طبعا من اجل حرمه طبعا حرمه حتى ما تروح عليه الصلاه ايه بس عاد اما قول المالكيه معناتها ما بده يعيد هذا لا عند سال المالكي هيك الظاهر ما بيجي مشان ما يأذي حاله إيه نعم ما يأذي حاله إيه إيه بس مع عدم الإيذاء هو لو في ما يسخنه كان ما بيأذي حاله فما في ما لقى ما يسخنه إلا ما يبارد إيه أتيمم هو بهالحالة بعيد قال هيك السادة الشافعية قالوا أما غيره لا يظهر ما بعيد قالوا ما في شيء نعم. أنا فقط سابقا عند الحنابلة ما أجازوها. إيه. أنا سمعت إنه المالكية يقولون بذلك. إيه. لا هيك. يستدلون للشباب. إيه. بسم الله. إن تسقط الجنابة في هذا التيمم ولا عليه الغسل يبقى عندما يستطيع أن يستخدمه. لا عليه الغسل. عليه فقط في هذه الحالة. نعم. يعني سمحنا له يدخل ويفوز وين ما بده مثل ما نقول مع واحد جواز سفر بده يدخل ما وصل يعني هيك خلص فوتنا فيه بعدين خلص مشي الحال بدك تروح طالع مثلا بدل الهوية اعطوه ورقة النفوس لا مضي فيها مثلا اسبوع بعدين خلاص ما بدك تساوي هوية وروح رد غسل ما هي؟ كأنه سيدنا قبل المالكية بكثير من المسائل فيها كثير تسهيل موضوع يعني سبحان الله كان بموضوع النجاسة كان بموضوع الغسل كان وعدم كمان نجاسة الماء حتى النجاسة كانت عندهم سنة والله هيك أنا الحقيقة اللي بحفظه ما عاد استمتعت أحكي هالحكي يعني أنا هيك حافظه من شيخ المالكية من شيخ المالكية وسندي بذلك الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن اسمه الشيخ علي المالكي أبوه للشيخ علوي المالكي إيه وكان وبجيبك ثوابت القصة كان هو الشيخ عمر حمدان الشيخ عمر حمدان هذا كمان شيخ المالكية بس كان محدث الشيخ علي المالكي فقيه متعمق يعني شيخ المالكية وصار بيناتهم يعني هيك شوية نقاش جدال قوي يعني بمسألة إصدار اليدين وقبضة ومين اللي يعني هذي سأل الثاني وتحرش مثل ما نقول بالثاني شيخ علي المالكي الشيخ عمر سمعت أنك تقول بالقبض يظهر أكبر منه ويظهر أو يعني وأعلم منه بالأمور الفقهية قال له والله يا سيدي إن قلت بالقبض فقد قاله من هو خير مني وإن قلت بالسدد فقد قاله من هو خير مني يعني قالوا يعني تقول القبض يعني تقول القبض وهن النزئين يعني قالوا والله لما لقاهيك عم يجرده والإمام شعلي يقول من حفظ الحديث قوية حجته صار يجيب له أدلة وهذاك بقى يجاوبه لأقوال الفقهاء وشو فعلوا كذا وعلى تعصواتهما اثنين وصلت بيناتهم كثير احتديت. الشيخ حسن أعين هذا كلام مشاء فهم الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه بالمدينة. نعم بالمدينة. بمكة بمكة. فالشيخ يعني والشيخ حدث السن يعني مو كبير شلون بده يفوت بين جبلين يعني الله يرحمه بس حكيم الله يرحمه. كان في جنبهم جاي يمنيين فرقة إنشاد يمنية إجا طلع عليهم للفرقة قال له لك ما عندك شيء إنشودة عالية هيك مقام عالي ما عندك؟ قال له ما لا اطلع فيها. قال له اطلع فيها. لا لا اطلع فيها يا رسول الله على صوته والمشهد كله عالي صوته بعد نسمع صوته وقفت يعني قدر يفك الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ حسن. فبعد هو بالشوف الجلسة أو بعدها بعد الجلسة لما لقاه كان بده يسأله للشيخ علي المالكي عن مسألة إزالة النجاسة. درسنا دول اليوم صح الله يرحمه أصل المسألة بس هذا بعدين بدلكم فيها من أبواب. الشيخ لما لقاه خلاص فرطت ومشي الحال والشيخ راح يظهر. بعدها رجع الشيخ زار الشيخ علي المالكي كان لحاله قال له سيدي هل هناك عند السادة المالكية قول بسنية إزالة النجاسة؟ قال أنا قلت له هالكلمة وحيب لعني. الشيخ حسن عم يقول هيك قال حيب لعني الشيخ علي المالكي ليش تقول شو تقول هذا في المتون هذا في المتون شو تقول قل قل قل قل هذا في المتون. ولد ما في يعني مغربي يعني تمام يعني. قال هو عم يخانقني وعلى قلبي أحلى من الحسد يعني إنه فرحت الحمد لله كان الشيخ مفتي الشيخ علي الدقر الشيخ حسن أفتى الشيخ علي الدقر رغم الشيخ علي الدقر يعد من أساتذته يعني سنا يعني فأفتى الشيخ علي الدقر بالتساهل بسنية ذات النجاسة. قال بعد ما أفتيته بقى لا أبدالكم فيها بقى من أول الشيخ حسن رحمة الله عليه هو يعني أدولاده يعد الشيخ علي الدقر دخل على الشيخ علي الدقر لقى مريض كان وعمل يعني عم يتلبك بخطية النجاسة. قال لك يا شيخ حسن ما بتعرف لك شيء يقول هيك يعني مثل سهولة سنية إزالة النجاسة أو شيء والله عم يتلبك كثير. الشيخ حسن يعني لطيف ويعني متحرق على الشيخ يعني قال له والله يا سيدي كأني أعلم أن عند السادة المالكية سنية إزالة النجاسة وطبعا ما عنده الشيخ حسن رحمة الله عليه. فالشيخ حسن رحمه الله بعد أسبوع أو أكثر رجع زاد الشيخ علي الدقر. أول ما فات الشيخ حسن على الشيخ علي الدقر قال له الله يرضى عليك يا شيخ حسن الله يرضى عليك يا شيخ حسن ريحتني ريحتني الله يرضى عليك. قال لك شو عمل بكلامي؟ قال هو قال لي هيك الله يرضى عليك صحيح بس ضاق صدري مع أنه الشيخ حسن يعني ما عنده هو اللي بيطالع الشيخ حسن الله يرحمه. قال لي أقعد هيك على الكتاب ثلاث ساعات قال لي يعني ثلاث ساعات ما أتحرك ثلاث ساعات على ركبه قال لي يعني ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات ما أتحرك يعني بيقدر يطالع. شوف هذا بيدل على التقوى والورع بالفتوى. هلأ بتلاقي بيشلوف قالوا بيئت دائما ضاق صدري من هذا انه الشيخ علي عم يحمل بفتوائي. قال حتى حجيت وفتت عند الشيخ علي المالكي وسألته قال لي هذا الكلام افتح. ايوه قال والله يعني ضاق صدري. قلنا ما ايه ايه بس بقى يعني على الحالة. فأنا هيك بقول يعني سمعت من الشيخ الله يرحمه بس صار في مالكية. إجا واحد شيخ مالكي لهون وشفت غيره وأنا قرأتها صحيح والله قرأتها للطلاب إيه سنية. في قولين دقيق في قول بالوجوب وقول بالسنية بالكتاب اللي قرأته مع هذا الشيخ بدر الدين كان اسمه الأمينية. يعني سنية سيدنا أدر سنة موالي أنا وفي قول بالوجوب إيه شفت هون سنة مع شيء آه؟ إذا ما شاهد نجس مع شيء يعني في من يعني إذا ما استطاع نعم بس في حرج يعني بس أنا ما عم أفتي هيك عم نقول هيك أول قولة هيك أنا ما عم أفتي أنا فيها بس حرج كثير كبيرة خاصة يعني سبحان الله لما يصاب بالدم أو كذا وبالمعارك وقصاص الشباب ما تعرفوا يعني في ناس ما عاد يصلي لما وجدنا هذا القول ما عم يصلي. أنت وين وجدتوا هذا القول؟ يعني قالوا لنا يا مشايخ وقتها وين؟ الشيخ حسين الله يجزيه الخير خطا؟ لا حسين درويش الشيخ حسين يعني بالأصل أنه الشباب لا تصلوا أو وين ما قرأتوا يا الشيخ حسين؟ طبعا يمكن سمعانه مني ما نعطي الشخص ما نقلوا عني ما هيك ما بعرفه ممكن والله سيدي على هذا الكلام اللي سمعته منك أنا من هون من 3 سنين تقريبا وتعملت العملية بالمستشفى القميص ملوث وكذا في هذا الفتوى سبحان الله أخذت يعني بس أنا يعني شفت يعني بصراحة بس يعني يعني على عيني ورأسي بس ما أبطل كتير يعني شفت مشايخ ويجوا تلو أكدي سألك مثلا عند السادة المالكية شلون يعني لا طبعا ما يستطيع ما يصير ما حدا أفتح التعجيب صرت أتشكك بحالي إيه والله كأني هلأ سمع عن الشيخ عم يحكيها وكلامي مقنع ما في مجال يعني ما هيك ولا لا انه قال وضاق صدره وراح لعنده ايه في سعي مقطع ما قلت لكم يا لما فات لعنده ما سأله وقال له هذا الكلام لقال الشيخ هذا هي ثوابت بساوية توثيق اسمه هذا وجد الشيخ علي الحمد المالكي كاتب رسالة عم يكتب رسالة شي 300 صحيفة بالرد على الشيخ عمر حمدان بالقبض يعني هو يقول بالسدد